استفادوا كثيرا من أعلام عصرهم وعلماء وقتهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحافظ الإمام المزي رحمه الله صاحب تهذيب الكمال، بل إن ابن كثير استفاد كثيرا من الحافظ المزي رحمه الله، وتزوج أيضا بابنته زينب، واستفاد منه فائدة عظيمة جدا في علم الرجال والعلل والأسانيد والتواريخ، وبرع رحمه الله فروعا بارزا في هذا الفن. من الموافقات بين الكتابين أن كل منهما بدأ كتابه بهذه الكلمة: حسبي الله. وكثير من العوام اليوم يظنون أن هذه الكلمة إنما تستعمل في مقام دفع البلاء، وبعضهم يستخدمها في مقام الدعاء على الشخص، إذا ظلمه شخص قال حسبي الله على فلان. وكثير من العوام تأتي هذه الكلمة على ألسنتهم، وهذا من الخطأ. فقول أو كلمة حسبي الله هي كلمة يطلب بها العون والكفاية من الله عز وجل، فالحسب هو الكافي، إذن هي كلمة يطلب بها العون والكفاية من الله عز وجل، والحسب أي الكافي، وهي تقال هنا في مقام دفع البلاء: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا. وكذلك أيضا تقال في مقام طلب النعماء وفي مقام طلب التوفيق والتسديد، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، فقيلت هنا في مقام طلب الإيتاء من فضله جل وعلا. فقول الحافظ ابن كثير رحمه الله حسبي الله، ومثله كذلك قول ابن القيم، قالها في مقدمة التأليف، مقدمة الكتاب، وهو كتاب قصد فيه بيان السيرة وتحقيق المسائل وتجلية الأمور وذكر الدلائل، فهو إذن يطلب كفاية الله ويطلب عونه وتوفيقه ومده وتسديده سبحانه وتعالى، ولهذا بدأ بها، قال حسبي الله وكفى، أي أن من كان الله عز وجل حسبه كفاه كل شر، وكان له حافظا ومعينا ومؤيدا ومسددا، أليس الله بكاف عبده. ثم بعد ذلك حمد الله عز وجل بما هو أهله من الحمد والثناء، وحمد الله جل وعلا كما قال أهل العلم حمد على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وحمد له على النعم والآلاء. وأعظم النعم وأجلها نعمة التوحيد، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عبد بنعمة أعظم من أن عرفه لا إله إلا الله. ولهذا سورة النحل تسمى سورة النعم عند أهل العلم لكثرة ما عدد الله عز وجل فيها من نعمة من نعمه على عباده، بدأها جل وعلا بأعظم نعمة، نعمة التوحيد، فقال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حمد الله عز وجل على أسمائه الحسنى وصفاته، وأيضا حمد الله جل وعلا على منه وهدايته وتوفيقه عز وجل، ثم شهد بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مضمنا ذلك الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، معترفا بمن الله وفضله وجوده وعطائه، قال: شهادة من أخلص له قلبه. والشهادة بلا إله إلا الله إنما تكون نافعة لقائلها بالإخلاص، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. قال ابن كثير رحمه الله: وانجابت عنه أكدار الشرك وصفا، أي انجلت وابتعدت عنه أكدار الشرك وصفا له إيمانه وتوحيده وإخلاصه لله عز وجل. قال: وأقر له برق العبودية، وأقر له برق العبودية، أي معترفا بذله وخضوعه لربه وأنه عبد ذليل للرب الخالق العظيم الجليل سبحانه وتعالى. وهذا هو ديدن العبد المسلم الموفق، أن يقر وأن يعترف بضعفه وذله وخضوعه. ثم قال رحمه الله: واستعاذ به من شر الشيطان والهوى، وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء، ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي الأبصار والنهى. بعد هذا التقديم بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته، شرع رحمه الله تعالى في المقصود فقال: أما بعد، فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، أي أن هذا الباب باب شريف من أبواب العلم، والحاجة إليه ماسة، وقد تبين فيما مضى الفوائد الجليلة التي تعود على المسلم حينما يعتني بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أخباره عليه الصلاة والسلام. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها مراحل حياته وأيام عمره وتنقلاته صلى الله عليه وسلم، بدءا من مولده فالنشأة فالبعث فالهجرة وغير ذلك إلى أن توفاه الله عز وجل. وهذه المعرفة لها فوائدها ولها ثمرتها، ولهذا يقول الحافظ ابن كثير هنا: لا يجمل بأهل العلم وطلاب العلم، يعني أن لا يكون على معرفة بالسيرة، بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يليق بطالب العلم أن لا يكون ذا دراية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العرو منها أو في العروو منها، أي لا يعذر أن يكون عاريا منها، يعني لا علم له ولا معرفة بها، بل هذا يعد من العيب ومن النقص، فكيف يليق بأهل العلم خاصة فضلا عن غيرهم أن يكون عندهم تقصير في معرفة حياة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة. قال: وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك. هنا يشير رحمه الله إلى ما سيسطره في هذا الكتاب، فيقول: ليس تقصيا وتوسعا، إنما اختصار على سبيل التذكرة. قال: لتكون مدخلا إليه، مدخل يعين طالب العلم على التوسع في دراسة السيرة، وأنموذجا وعونا له عليه، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي. وهذه كلمة توكل على الله عز وجل وحسن التجاء إليه وطلب المد والعون والتوفيق منه سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي ينبغي لكل مسلم وخاصة طلاب العلم، أن يكون طالب العلم دائما اعتماده على الله عز وجل، ما يشرع في متن أو حفظ أو قراءة أو قراءة شرح أو غيره أو حضور مجالس العلم إلا ويعتمد على الله عز وجل ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا. قوله وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا يعني يوم ابن كثير رحمه الله. ومن يطالع هذه السيرة، الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجد أنها انتهت مع نهاية سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما يتبع ذلك من ذكر الدلائل والشمائل والخصائص. أما أيام الإسلام بعده عليه الصلاة والسلام إلى حياة الحافظ ابن كثير رحمه الله لا وجود لذلك في هذا الكتاب. يقول شيخنا في شرحه المسجل: فلا يخلو الحال من أمرين، إما أن تكون الإشارة في قوله وهي مشتملة عائدة إلى الأيام النبوية والتاريخ الإسلامي، وقد قال قبل قليل: فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، وذكر كلاما ثم قال: وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، وهو احتمال وارد. وإذا كان هذا الاحتمال في محله فلا إشكال، لأن الإشارة هنا ليست إلى كتابه، وإنما الإشارة إلى الكتب التي ألفت في باب السيرة، وأنها تشتمل على هذا وهذا. أو أن يكون المراد بقوله وهي أي هذه التذكرة التي ألفها رحمه الله، وقد عرفنا أنها انتهت بأحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من الشمائل والدلائل والخصائص. فإذا كان هذا الاحتمال هو المراد، فإن ابن كثير رحمه الله يكون بذلك قد وعد في المقدمة أن يجمع بين السيرة وأيام التاريخ إلى زمانه، ولم يتمكن فاقتصر على ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قبل الدخول في أول مباحث هذا الكتاب المبارك، الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، نشير هنا إلى الميزات، نشير هنا إلى الميزات التي تميز بها هذا الكتاب على وجه الاختصار. أولا، هذا الكتاب فيه حسن صياغة من المؤلف رحمه الله في عرضه، فقد عرض بأسلوب علمي يعتمد على ذكر الوقائع والأحداث كما هي، دون دخول في الأساليب الأدبية أو التنميق في العبارات أو مراعاة السجع مما يجنح ببعض من يسلك هذا المسلك إلى التوسع وعدم عرض الواقعة والحدث التاريخي كما هو. فابن كثير رحمه الله عرض السيرة وعرض التواريخ أو الأحداث كما هي، وهذا مما حقيقة مما يميز هذا الكتاب. الأمر الثاني أن كتاب الفصول تظهر فيه عاطفة هذا الإمام الحافظ رحمه الله في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وتمام التأثر وحسن الارتباط بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا يلحظ حسن الانتصار للنبي عليه الصلاة والسلام وسيرته ولصحابته، وكراهيته الشديدة لأعداء النبي عليه الصلاة والسلام وأعداء الصحابة وأعداء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر يلحظ في كتابه هذا وفي عموم كتبه كتفسيره، تفسير القرآن العظيم له رحمه الله، وأيضا البداية والنهاية له أيضا رحمة الله عليه. الأمر الثالث حسن الترتيب والتسلسل في عرض الأحداث التاريخية. الأمر الرابع أن الكتاب مع صغر حجمه فإنه قد جاء حافلا جامعا وافيا مشتملا على تحقيقات متينة واختيارات بديعة وجمع مبارك لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الخامس عناية الحافظ ابن كثير رحمه الله بالأحاديث، فقد اعتمد في عرضه للأخبار على ذكر الخبر ومن ثم تأييد بما صح من الأحاديث المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر السادس أن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ابتعد عن الاستطراد والتطويل والحشو الذي يخرج الكتاب عن المقصود. الأمر السابع أنه رحمه الله تعالى استفاد كثيرا من المؤلفات التي سبقته لأئمة قبله، واطلع على كثير من الكتب المؤلفة في السيرة، وأحسن رحمه الله تعالى في الاستفادة منها. إضافة وأختم في هذا المجلس بهذه الفائدة، إضافة إلى مكانة الحافظ ابن كثير رحمه الله العلمية، فقد نشأ في بيت علم من أول عمره، نشأ في بيت علم، فوالده عالم وإمام، وقد توفي والده وهو صغير السن لم يبلغ 3 سنوات، وأخوه أيضا عالم، وأسرته أسرة علم، بل إن أخاه هذا العالم اسمه إسماعيل، فلما توفي وجاء ابن كثير رحمه الله تعالى سماه والده على اسمه، على اسم أخيه، فنشأ وسار على ما سار عليه أخيه رحمه الله في النبوغ في العلم من الصغر والحفظ، وكان يذكر له رحمه الله تعالى من صغره أنه مسمى على فلان على أخيه، وأنه كذا وكذا، فنشأ رحمه الله تعالى نشأة جادة في العلم والتحصيل وبرع في ذلك، ومؤلفاته رحمة الله عليه تشهد بذلك، كتفسيره العظيم الذي لا يستطيع أن يستغني عنه طالب علم، وكذلك كتاب البداية والنهاية، وهذا كله يبين مكانة هذا الكتاب المختصر لهذا الإمام في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي المجلس الثالث إن شاء الله تعالى في الشروع في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، شاهدا لنا لا علينا، وأن يرزقنا حسن الاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.